الله الله الله الله الله الله يقويك الله الله الله. كانت قبلتها مولانا وكفر. الله الله الله الله الله الله وما تدرين يتذكر الإنسان ما سعى. Thank you. Oh,